الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم وعلى لكم آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه لهم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق إن شاء الله، وكنا مع قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وذكرنا أن سعي الآخرة هو ما جاء بيانه في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا معنى هذه الشهادة العظيمة: أشهد أن محمدًا رسول الله. هذه الشهادة العظيمة معناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما بين وشرع صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا عن هذا الأمر الأول، تصديقه فيما أخبر، وذكرنا مثالين: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك. والمؤمن كلما عظم إيمانه وكلما كبر يقينه، كان عنده يقين جازم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بين أصحابه فقال: بينما رجل في من كان قبلكم يركب بقرة، يركب بقرة، إذ قالت البقرة: ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرث والسقي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مرة يحكي لهم، قال لهم: كان في الأمم السابقة رجل يركب لي على بقرة، البقرة قالت له: الله ما خلقنا للركوبة، إنما نسقي، يعني الساقية، ونحرد. قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم، حاجة غريبة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. الراوي قال: ولم يكن ثمة أبا بكر ولا عمر. لما النبي قال الكلام ده، أبو بكر ما في وعمر ما موجود، لكن مع كده شهد النبي لهما بأنهما يصدقان هذا الخبر. شفت الفضيلة العظيمة. ولذلك الصديق هذا اللقب جاءه لما قيل له: أما سمعت ما قال صاحبك؟ الكفار وأعداء الرسالة وأعداء الدين يتصيدوا الأخبار عشان يعملوا له مشكال ويصدوا الناس عن سبيل الله. أول ما جاء النبي قال: مشيت الإسراء وجيت بيت المقدس، قالوا: دي ممتازة جدا وتنسف إسلام أبي بكر الصديق. وجوه سريع، سمعت صاحبك قال شنو؟ يعني آخر حاجة وصل لها المعنى يعني. قال: بيمشي بيت المقدس وجي في ليلة واحدة، ونحن بنمشي في شهر ونجي في شهر، يعني دي معناها عقلا ما مقبولة. إلى هذه اللحظة ما لقي الصديق رسول الله، ما لقاه لسه. قال لهم: إن كان قال فقد صدق. يعني أنا الآن ما لقيته، لكن إن قال صدق. إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك في خبر السماء. أنتوا قال لهم في دي، أنا بيقول لي ربنا قال لك وربنا أمرك وربنا نهاك وبصدقه، دي أعظم في تقديره من هذا الخبر الذي جاءوا به. الصديق يقين جازم كبير جدا لا يتطرق الشك أبدا. ولذلك كما ضربت لك المثل في الدرس الماضي، أنا على الأساس ده بتعامل مع النصوص الشرعية. من قرأ آية الكرسي: لا يقربه شيطان حتى يصبح، الجملة دي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى أنا عندي يقين وأنا دار نوم، يقين جازم بإذن الله إن قرأتها لن يقربني شيطان حتى أصبح. بعض الناس يقول لك: عندي هلاويس وما بنوم بالليل وكده، تقول لي: أقرأ آية الكرسي. يقول لك: الليلة بجربها، الليلة بجربها. بجربها يعني شنو؟ يعني يقول لك أن نشوف هلا، ويجيك الصباح يقول لك والله سبحان الله، مع أنه قريته برضو بكباس يعني سبحان الله. أي سبحان الله، أي سبحان الله فعلا، يعني لأنك ما عندك يقين بكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، ما عندك يقين. لو كان عندك يقين، ولذلك الأذكار النبوية والأدعية النبوية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الآثار المترتبة عليها، العلماء قالوا تتوقف على أن يقول المسلم الأذكار ويكون عنده يقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا جيب لك سيف أحسن ما يكون، أجود ما يكون، وديه زول هزيل زول ميتان، فترى نقول له أقطع الشدر دي بالسيف ده، سيف ماضي يقول لك ما أبطل نقطع السيف ده، ما كويس ولا شنو؟ لا السيف كويس، أنت الما كويس، أنت فتران، هاك شوف طق. إنما السيف بضاربه، فالأذكار النبوية هي سيوف باترات وأذكار نيرات، لكن يأتي العيب وين فينا نحن؟ هل عندنا يقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضربت لك المثل بقوله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان بعد كده. ما بخضع على التجارب، يعني ما بقوم أقول لك كده نشوف فعلا هل في حي زي دي ولا ما في. شوف تسع كلامك دزاته، دزاته الشيطان أسع. أنت الآن من الآن الشيطان معك بحكايتنا، جربه ونشوف، يعني يريد أن يختبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ كبير. وأنتم تعرفون الأحاديث التي فيها مسائل غيبية زي حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد طرفيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا، يلقوه يغمسوه، بعد كده نفسهم طابت يشربوا ما طابت يخلوه، لكن ما في شك أبدا في هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده مفكرين ومنظرين وقالوا لا لا، دي آراء طبية نحن نأخذها من الخواجات وما نأخذها من رسول الله، لأنه ما نحن نأخذ من النبي الباقيات الصالحات والتسبيح، لكن مسألة الطب دي الدكاترة والبروفيسرات بتاعنيا وربه. ثم جاء هؤلاء بعد زمان، وبعد أن أخضعوا هذه الذبابة للفحص المعملي، وقالوا لقوا ميكروب في جناح البعوض ودواه في الجناح الآخر، وإذا جاء بهذا الداء مع هذا الدواء تساويا وذهب الداء. أشهد أن محمدا رسول الله. نحن ما محتاجين لي معامل، كلام ده كلام بس من باب شنو، والفضل ما شهدت به الأعداء، لكننا على يقين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المعتزلة فرقة ضالة وعندهم أذناب إلى يوم الناس، هذا الحديث يقول لك نحن أي حديث بنعرضه على عقولنا، إذا عقلك قبله ها أقبله، إذا ما قبله ما تقبله، ما تقبله. يعني جعلوا العقول حكما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل فاسد، وإمامهم فيه إبليس. إمام منه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. قال لنا في حساباتي يا رب العالمين كلامنا ما صحيح، أنا أزود لآدم كلامنا ما جاي عقلا كده، ما جاي ليه؟ أنا خير منه، حق آدم يسجد لينا، لأنه أنا من نار وآدم. أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. دي طرف عند المعتزلة وطرف عند الباطنية وأهل السنة بينهما. مع هذه المعادلة بإذن الله تعالى لنا لقاء آخر في الدرس القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي إن شاء الله السنة ثم نقرأ في كتابنا بإذن الله.